لكن هذا نقد كاريكاتيري، وكأن ربة المنزل ما عندها عمل سوى أنها بس تطبخ مش عارف إيش، ولا يوجد حياة أنس وراحة وكذا. لكن في النهاية في نفس الموضوع، هذه مثلا التي تقابل ربة المنزل هي أيضا تبحث عن تقديرها بعيون المدير، بعيون الناس الآخرين، بعيون كذا، بثناء وكالات الأنباء عليها أو بثناء بعض الغربيين عليها. ففي النهاية هي لا تنطلق من غاية أو من هدف، أما من هدف سامي، إنما تريد رضا ناس. هذا ورضا الناس هذا لا يمكن أن يحصل، بل العاقل اللي يجعل عنده هدف معقول أنه رضا طرف واحد. حقيقة ربة المنزل تكون آنس وإذا كانت الموضوع أنها تتقي الله فقط، أنها تعبد الله، أنها تحمي الناس من فتنتها، وتطيع الله في الزوج وفي الولد وفي الأخ وفي الأب وفي الأم وفي وفقط تأنس بالله الذي كلما سألته وجدته. أما أننا نصور الشقاء على أن تحرير الذات ومش عارف إيش، ثم بعد ذلك تذهب وتعمل في مكان، ثم بعدين ندخل في جدل أنها تتعرض لتحرشات، أو أن هناك إشكالية في أجور النساء، أو أنها كيت وكيت، وتذهب وتخرج كل يوم، يعني طلع عشاء في الليل وترتاح تنام في النهار يعني شوية، وبعدين تروح عفوا طلع الغداء في الليل، أحسن ما أنها تقعد يعني النهار كله وهي تتزين لكي يعني إذا ذهبت للعمل السيد الذي هناك يعني تعجبه ويعني يعطيها العلاوة أو يعني يحافظ عليها في العمل أو يتغاضى عن أخطائها، أو تجلس طول هذه المدة يعني إلى أن تترقى، وقد لا تترقى وقد لا تصل نهائيا إلى المستوى الأعلى، أيضا تريد أن تخاف من الخطأ وأنه قد لا يعجبهم العمل إلى آخره. هي الإشكالية الكبرى أنه رسمت فكرة فقط، فكرة وضعت في التلفاز، هذه الفكرة لا يوجد يقين أنها واقعية، أنه المرأة الجيدة ينبغي أن تكون هكذا، وأن الثاني ربة المنزل هذه إنسانة سيئة وكثير بس، أو هذه إنسانة ليس سيئة، هذه إنسانة مقيدة، وهذه إنسانة ليس سعيدة. طبعا هو لا سأل هذا ولا سأل هذا ولا شاف ولا رسمت له الصورة. طيب أنا أريدك أن تعمل عندي، بطبيعة الحال سأقول لك أن العمل عندي سعادة، والعمل عندي راحة، والعمل عندي كذا، والعمل عندي كذا. كما فأصلا الجهة الذي تم استقبال أفكار منها جهة غير محايدة، زيادة على بعض الناس يقول أنا أفكر بهجرة بالذهاب. على فكرة هذا يعني حتى من مقاييس دنيوية ليس نجاحا كبيرا، يعني ليس نجاحا كبيرا أنك تذهب لبلد تراها بين معكوفتين متقدمة وتصير ترسا في العجلة الرأسمالية. أنت في النهاية جئت إلى مكان هو جيد وصرت تعمل فيه، يعني كأنك انضممت للفريق القوي لا أكثر ولا أقل، لكن حقيقة الإنجاز أنك تكون في مكان سيء وتساهم في جعله جيدا أو في جعله أحسن، هذا هو الإنجاز. يعني حتى في التنمية الذاتية فقط، يعني في فكرة التنمية الذاتية، يعني بغض النظر، وإن كنت أنا أكره هذه العبارة، بغض النظر على الاعتبارات الأخرى، والله المستعان. لكن هو خداع دائما يمارس على الذات. الموضوع الأصلي هذه المفارقة اللي نعيش بها بين المباهاة والحسد أو الخوف من الحسد، إنما سببها أننا حصرنا أنفسنا في هذه القشرة الدنيوية، وحصرنا أنفسنا بنظر الناس إلينا، حتى أدخلنا ذلك في أمراض وفي انفصام في الشخصية، والله المستعان.